أحد سأل عني، أحد نسي يسأل، أحد سأل عني، أحد نسي يسأل، يعذرني الأول يعذرني، ما حد سأل عني، يعذرني الأول يعذرني، ما حد سأل عني، أحد سأل عني، أحد نسي يسأل، أحد سأل عني، عني أحد نسي يسأل، يعذرني الأول يعذرني، ما حد سأل عني، يعذرني الأول يعذرني، ما حد سأل عني، أحد سأل عني، أحد نسي نسي يسأل. أحد نسي صوت تعزك الديني، يعذرني الأول، أحد نسي صوت أكبر يناديني، أحد نسي صوت تعزك الديني، يعذرني الأول، هذا كلام الجر، هذا كلام الجر، ما له أبد مني، أحد سأل عني، أحد نسي يسأل، أحد سأل عني، عني عني، أحد نسي يسأل، يعذرني الأول يعذرني، ما حد سأل عني، يعذرني الأول يعذرني، ما حد سأل عني، أحد سأل عني، أحد نسي نسي يسأل. تعذك الديني، يعذرني الأول، هذا كلام الجرح، هذا كلام الجرح ما له عبس مني. أحس عن عني عني أحد نسي سأل نسأل أحس عن عني عني عني أحد نسي سأل نسأل يعذرني الأول يعذرني ما حد سأل عني يعذرني الأول يعذرني ما حد سأل عني أحد سأل عني أحد نسي نسي سأل.